بالدين تسمو حياتنا، منهاج حق إسلامنا. بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضاء دروبنا وكفرانا. بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضاء دروبنا وكفرانا. في قولنا في سعينا، في قولنا في سعينا، في كل أمر من حولنا. بالدين تسمو حياتنا. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أهلا بكم في حلقة جديدة في برنامج الإسلام منهج حياة، وأرحب بضيفنا الكريم فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله، الداعية الإسلامي. فضيلة الدكتور، لعل الأسرة أن تكون من أهم المحطات في الحياة التي بنجاحها تثمر نجاحا للمجتمع، وبفشلها تورث المجتمع طامة كبرى. في القرآن الكريم وصف الله سبحانه وتعالى الأسرة بأنها آية، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. لماذا هذا التوصيف، وما الذي يستفاد منه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ جميل، بادئ ذي بدء، نحن في هذا البرنامج اخترنا محطات خمس. المحطة الأولى علاقة الإنسان بربه، وما وسائل تمكين هذه العلاقة. والمحطة الثانية علاقته بأسرته وأولاده، وهي محطة مهمة جدا. والمحطة الثالثة علاقته بمن حوله، من أصدقاء، من جيران، من أقارب، من زملاء، من الناس عامة. والمحطة الرابعة علاقته بعمله الذي يرتزق منه. والمحطة الخامسة علاقته بصحته. وننطلق في هذا البرنامج إن شاء الله من حقيقة أساسية، وهي أن النجاح لا يكون نجاحا إلا إذا كان شموليا. أما النجاح في حقل واحد من هذه الحقول أو في إحدى هذه المحطات لا يعد نجاح. فبعد أن أمضينا حلقات عدة في الحديث عن علاقة الإنسان بربه، اليوم ننتقل إلى علاقته بأهله، بزوجته وأولاده. والحقيقة الدقيقة أن الله عز وجل حينما قال ومن آياته، الآية العلامة الدالة على عظمة الله، كما أن الكون بسماواته وأرضه من آيات الله الدالة على عظمته، ومن آياته خلق السماوات والأرض وهو الكون، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. الآن لا بد من تعليق أن العطف في اللغة يقتضي التقارب. أنت لا تقول اشتريت بيتا وملعقة، ينبغي أن تقول اشتريت بيتا ومركبة، بيتا وأرضا، مزرعة ومركبة. لا بد في العطف من التناسق والتقارب. فإذا قال الله عز وجل ومن آياته الدالة على عظمته الكون بأكمله خلق السماوات والأرض، ومن آياته الليل والنهار، من آياته الشمس والقمر. الآن ندقق، ومن آياته بالعطف أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. كما أن الكون بكل عظمته اللامتناهية يعد آية دالة على عظمة الله، كذلك النظام الزوجية وما ركب الله الذكر والأنثى من خصائص متكاملة وليست متشابهة، وليس الذكر كالأنثى، متكاملة. كيف أن هذا التصميم الرائع الإلهي للذكر والأنثى، فالذكر له خصائص جسمية ونفسية واجتماعية وفكرية وقيادية، والأنثى لها خصائص رائعة جدا جسمية ونفسية واجتماعية وقيادية. هذه الخصائص تؤكد قوله تعالى: وليس الذكر كالأنثى إنهما متكاملان وليس متشابهين. فروق لطيفة جدا، لأن صفات المرأة التي تتميز بها كمال مطلق للمهمة التي أنيطت بها، وصفات الرجل التي يتميز بها كمال مطلق للمهمة التي أنيطت به. فمن آيات الله الدالة على عظمته وعلى حكمته وعلى علمه وعلى قدرته الذكر والأنثى، ومن آياته كما أن الكون من آياته، كما أن الشمس والقمر من آياته، كما أن الليل والنهار من آياته، كما أن النجوم من آياته، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. في هذه الآية التي هي أصل في الزواج كلمات دقيقة تعد مراكز ثقل في الآية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، المرأة مساوية للرجل تماما في التكليف، مكلفة كما هو مكلف، مشرفة كما هو مشرف، مسؤولة كما هو مسؤول. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، مكلفة بأركان الإسلام، مكلفة بأركان الإيمان، مكلفة برعاية الزوج والأولاد، مسؤولة عن كل ذلك، كذلك الزوج. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، إنها ترقى كما ترقى، وتسمو كما تسمو، وتصيب كما تصيب، وتخطئ كما تخطئ، وتحب كما تحب، وتكره كما تكره، من أنفسكم، من جبلتكم، من خصائصكم، ولكن بخصائص تتميز بها عنك أيها الرجل كي تميل إليها، وتتميز بها بخصائصك عنها كي تميل إليك. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ما السكنة؟ الرجل له خصائص، إنه يكمل نقصه الانفعالي والعاطفي بزوجته، والزوجة لها خصائص لكنها تكمل نقصها القيادية بزوجها. إذن يسكن إليها وتسكن إليه، يميل إليها وتميل إليه، يحبها وتحبه. هذه من تصميم الخالق العظيم ومن آياته الدالة على عظمته، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وجعل يعني المودة والرحمة بين الزوجين من خلق الله عز وجل، هكذا أراد الله. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. ولكن في هذه الآية ملمح دقيق جدا، يعني الزوج حينما يرى زوجته ملء عينه ملء سمعه وبصره جمالا وكمالا ورقة ووفاء وطاحة يحبها. والحب حالة داخلية، شعور داخلي يعبر عنه بالمودة، فابتسامته مودة وإحساسه حب، هديته لها مودة، عطفه عليها مودة، معاونتها أحيانا مودة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة. والزوجة حينما ترى زوجها ملء سمعها وبصرها، شاب رائع كريم ذو مبادئ ذو قيم، يحبها يدافع عنها يحميها، تحبه حبا جما، فهو ملء سمعها وبصرها، لذلك تميل إليه وتسكن إليه وتكمل نقصها القيادية به. إذن هذا معنى قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة. لكن الملمح الرائع في كلمة ورحمة، أحيانا يفتقر الزوج، أحيانا تمرض الزوجة، هذه المؤسسة أقدس مؤسسة في حياة البشر، دعمتها شرائع السماء. هذه المؤسسة وجدت لتبقى، فلذلك ينبغي أن تبقى بالمودة، فإن لم تكن بالرحمة. كم من رجل افتقر فعمل زوجته عملا شاقا لإطعامه، وكم من زوجة مرضت فاعتنى بها زوجها حتى آخر لحظة. هذا من عظمة الإسلام. أعظم ما في الزواج الإسلامي أن الله بين الزوجين، يتقرب إلى الله بخدمتها وتتقرب إلى الله بخدمته، ويخاف الله أن يظلمها وتخاف الله أن تظلمه. الكلمة الدقيقة الجامعة المانعة أن الله بين الزوجين. هذا معنى قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذا فضيلة الدكتور، ليس من الضروري أن يكون الحب من البداية حتى النهاية في هذه المؤسسة أبدا، لأن الشائع بين الناس أن الحب متى ما غادر الأسرة فهي أسرة فاشلة. أبدا، ما كل علاقة تبنى على الحب أصلا. نعم، تبنى على المصلحة أحيانا. سبحان الله. دكتور، ما التوجيهات القرآنية التي تحافظ على المثالية الأسرية ولا سيما عندما يطول العهد بين الزوجين؟ الحقيقة أنا أنطلق من حديث رائع: ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما. أنا أنصح الزوج والزوجة أن يستقيما على أمر الله، لقاؤهما حتمي، المحبة تتنامى ما داما في طاعة الله، فإذا عصى أحدهما ربه فهناك مشكلة. فلذلك قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. ومن أجمل ما قاله العلماء: ليست المعاشرة بالمعروف أن تمتنع عن إيقاع الأذى بها، بل أن تحتمل الأذى منها. فلذلك لما الزوج يستقيم على أمر الله وتستقيم هي على أمر الله، يكون الحب والمودة الذي هو من خلق الله عز وجل بينهما الحقيقة. لكن إذا بني الزواج على طاعة الله تولى الله في عليائه التوفيق بين الزوجين، أما إذا بني على معصية الله يتولى الشيطان التفريق بينهما. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، من أجمل الكلمات أن الله سبحانه وتعالى بين الزوجين. بين الزوجين، جزاكم الله خيرا وأحسن الله بكم. شكرا لكم مشاهدينا، نراكم بخير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. بالدين تسمو حياتنا، منهاج حق إسلامنا. بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضاء ذنوبنا وخطانا. بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضاء ذنوبنا وخطانا. في قولنا في سعينا، كل أمر من حولنا. بالدين تسمو حياتنا. بالدين تسمو حياتنا.